السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل شرح منظومة منهج الحق للإمام السعدي رحمه الله عز وجل رحمة واسعة، فنكمل من حيث وقفنا بالأمس. فتفضل الشيخ رفاعي وفقه الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. فقال الناظم رحمه الله: تفكر بآثار العظيم وما حوت أمالكه العظمى لعلك ترشد. نعم، الله عز وجل خلق الناس لعبادته وتوحيده، ودلهم عليه وعلى توحيده بآيات، دلهم بالآيات الشرعية النقلية وبالفطرة وبالأدلة العقلية وبالأدلة الكونية وبالأدلة النفسية. بالأدلة الشرعية النقلية بما جاء في كتاب الله عز وجل من الآيات وما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يحتجون على التوحيد بالقرآن والسنة متواترها وأحادها، لا يفرقون بين شيء منها. والأدلة الشرعية النقلية أدلة مستقلة لا تحتاج إلى غيرها، وهي كافية في الدلالة على التوحيد وعلى ربنا سبحانه وتعالى. لكن الله عز وجل تفضل على العباد بآيات أخر ودلالات أخر، منها دلالة الفطرة، فالفطرة دالة على الله عز وجل وعلى توحيده. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فكل مولود يولد على الإسلام، يولد على الإسلام، لأن هذه هي الفطرة. ولذلك جاء في الحديث الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، ثم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم فحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، فالفطرة التي خلق عليها الناس هي الحنيفية، هي التوحيد، هي الميل عن الشرك إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. فهذه دلالة الفطرة، كذلك الدلالات العقلية. فإن العقل السليم يدل على توحيد الله عز وجل. وأما الآيات الكونية والنفسية فهذه هي التي فصلها الشيخ رحمه الله عز وجل، فقال: تفكر بآثار العظيم وما حوت ممالكه العظمى لعلك ترشد. التفكر في الكون وما حواه وما فيه من تدبير وتصريف وإحكام وإتقان، فيه آية عظمى تدل على ربنا سبحانه وتعالى وعلى توحيده. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. أولم يتفكروا، هذا استفهام يقصد به الحث على التفكر، أن الله عز وجل ما خلق هذه السماوات بإحكامها وإتقانها وبديع صنعها، والأرض وما فيها وما بينهما عبثا، أن الله ما خلقها عبثا، وإنما خلقها لأمر عظيم وهو الحق، دالة عليه، وسخر ما فيها لعباده وجعل ذلك لهم. يتفكر العبد في هذه السماوات كيف أن الله عز وجل رفعها بغير عمد، فلا عمد لها ترى، والمقصود أنه لا عمد لها أصلا، لأن بعض أهل العلم من السلف والخلف قالوا إنها بغير عمد ترونها، بمعنى أن لها عمدا لكنكم لا ترونها. وبعض أهل العلم قالوا لا، إنها بلا عمد كما ترون، فإنكم ترونها بلا عمد، وهذا هو الأرجح وهو الأدل على قدرة الله سبحانه وتعالى، حيث رفع هذه السماوات على اتساعها وعظيم آفاقها بلا عمد، فهي بلا عمد كما نراها. يتفكر الإنسان كيف سخر الله عز وجل الشمس مضيئة تدفأ بها الأرض، تأتي في وقتها وتسير في مسارها وتغرب في وقتها، وكيف سخر الله عز وجل القمر، وكيف أن الأفلاك كلها صغيرها وكبيرها تجري في مداراتها تقرب وتبعد. وها نحن في كل يوم نسمع أن علماء الفلك يقولون اقترب كذا من كذا ووصل إلى درجة كذا، ومع ذلك لا تتداخل، ولا يخل هذا بهذا. يتفكر الإنسان في هذه الجبال الراسيات كيف خلقها الله عز وجل وثبت بها الأرض، يتفكر في الليل والنهار، ويتفكر في ما يراه على الأرض كيف يتنوع مع أن الأصل واحد، يتفكر في الزروع، في النخل كيف أنها تسقى بماء واحد ومع ذلك تكون ثمارها مختلفة الأشكال، مختلفة الألوان، مختلفة الطعم، وهكذا في سائر الزروع. يتفكر الإنسان في الكون، وكل هذا يدله على ربه سبحانه وتعالى، وعلى أنه سبحانه القادر القدرة المطلقة العليم الذي أحاط علمه بكل شيء، الحكيم الذي وضع كل شيء في موضعه. وهذا يقوده لتوحيد الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: ألم تر هذا الليل إذ جاء مظلما فأعقبه جيش من الصبح يطرد. نعم، ترى كيف أن الليل والنهار يتعاقبان، يأتي الليل في وقته، لم يتقدم يوما ولم يتأخر يوما، ما عرفت الدنيا ليلا جاء في نصف النهار، وإنما يأتي عند الغروب، يأتي بظلام يغشى الأرض كلها، كل جزء من كل جزء من الأرض يغشى في وقته، لا يحصل في هذا اضطراب ولا تأخر. ثم إن هذا الليل إذا جاء جاء بالسكون، فيسكن الكون، المخلوقات تسكن، والبشر يجدون الراحة في الليل. ثم إذا جاء الصباح جاء النهار بضوئه وطرد ذلك الليل وتلك الظلمة الذي جاء بها حكيم عليم، والذي جعل النهار يطردها حكيم عليم. وهذا النهار إذا جاء بضوئه جاء بالحركة، فسبحان الله، ظلمة تناسب السكون، وضوء يناسب الحركة، وكل هذا في إحكام متقن يدل العبد على الله سبحانه وتعالى. ولذلك نجد أن الله عز وجل يقسم كثيرا بالليل والنهار لما فيهما من الآيات العظيمة الدالة عليه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: تأمل بأرجاء السماء جميعها كواكبها وقادة تتردد. تأمل بأنحاء وأطراف السماء جميعها، جميع أطراف السماء وأنحاء السماء تأمل فيها، والمقصود بالسماء ما علا، المقصود بالسماء ما علا. فتأمل في هذه الأفلاك وهذه الكواكب التي تراها وقادة مضيئة تتردد. معنى تتردد أنها تنتقل من مكان إلى مكان بنظام بديع، تظهر فترى وتبعد فلا ترى، في وقت معلوم. وفي هذا أيضا فائدة للبشر من جهة معرفة ما يحتاجون إليه من جهة وقت الزرع ووقت البذر ونحو ذلك. نعم. قال: أليس لهذا محدث متصرف حكيم عليم واحد متفرد؟ نعم، أليس لهذا الذي تراه وتفكرت فيه محدث، أي مبدع، أبدع هذه الأشياء على غير مثال سابق سبحانه وتعالى، متصرف مدبر لها؟ فإنه من المحال أن تكون محدثة لنفسها أو مدبرة لأمرها بهذا الإتقان. لو كان كل شيء في الكون يدبر نفسه لاضطرب الكون، لكنك تجد هذا الكون على كثرة ما فيه ودقة ما فيه لا يضطرب ولا يختلط أبدا. وهذا يدل على أن المدبر واحد هو الله سبحانه وتعالى، حكيم، لأن الحكمة وضع الشيء في موضعه. وإنك لتجد أن هذه المخلوقات الكونية قد وضع كل شيء منها موضعه كما تقدم، عليم. فإنه لا يمكن أن يكون الكون بهذا الانتظام إلا عن علم، فالله سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما واحد. ولا بد، لأنه لا يمكن أن يكون الكون بهذا الانتظام إلا إذا كان المدبر له واحدا، وإلا لاضطرب. فلما رأيناه منتظما غير مضطرب أبدا دلنا على أن مبدعه ومدبره واحد سبحانه وتعالى، متفرد ببديع الصنع، متفرد بتمام الحكمة سبحانه وتعالى. قال بلى والذي بالحق أتقن صنعها وأودعها الأسرار لله تشهد. لما قال أليس، كان الجواب ببلى لإثبات المنفي. بلى، إن لهذا مبدعا متصرفا مدبرا حكيما عليما واحدا متفردا. والذي بالحق أتقن صنعها، فأقسم الناظم رحمه الله بما يناسب المقام، فكأنه قال إنا إذا تدبرناها وجدنا أنها متقنة لا نجد في خلق الله اضطرابا ولا فطورا، لا نجد اضطرابا ولا فطورا، وأودعها الأسرار لله تشهد. فمن فوائد خلق الكون بهذا الانتظام أن يدل العباد على ربهم سبحانه وتعالى. قال وفي الأرض آيات لمن كان موقنا وما تنفع الآيات من كان يجحد. في الأرض وما فيها من هيئة ومخلوقات، من جهة أن الله عز وجل بسطها ومهدها ودحاها وبالجبال أرساها، جعلها جبالا وشعابا ووديانا، جعل أرضا مالحة لا تنبت وأرضا منبتة، تجد أرضا تخرج أنواعا من الزروع وقطعا أخرى تخرج أنواعا أخرى، تجد أراضي لا جبال فيها، وتجد أخرى تكثر جبالها. وأيضا ما في هذه الأرض من مخلوقات متعددة متنوعة، وإذا تأمل الإنسان في الأرض وجد أن الله عز وجل جعل لكل قوم في أرضهم ما يصلحهم وما ينفعهم. ولذلك يذكر ابن القيم رحمه الله في كلام له ما معناه أن العسل في كل أرض يصلح لأهل تلك الأرض. ولذلك بعض الناس الآن يشتري العسل مثلا من دول بعيدة ويقولون ليس بأصلي، وهو عسل البلاد وهو عسل أصلي، لكنه لم يكن لأهل هذه البلد. وإذا تأملت تجد أن ثمار كل بلد تناسب ذلك البلد. إذا جئت مثلا إلى جنوب شرق آسيا تجد أن ثمارهم في الأغلب مغلفة، وتجد أحيانا أن تغليفها قاس، وذلك لكثرة الدود والحشرات في تلك المناطق. فلو لم تكن الفواكه والثمار مغلفة هكذا لما صلحت للناس. بل إن الأبحاث العصرية دلت على أن البشرة ولونها إنما خلقت لتتناسب مع المكان الذي يعيش فيه الناس. فهذه الأرض وما فيها آيات للموقنين المصدقين، لمن كان له قلب يعقل به ولم يسلم زمامه للشياطين. أما من كان جاحدا إما لإعراضه وإما لتلوث قلبه فما تنفعه الآيات، لا الآيات الشرعية ولا الآيات الكونية. ألم تروا أن هناك من الناس من سمع القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عربي، أعني السامع عربي فصيح يدرك المعاني، سمع القرآن بإعجازه من النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يؤمن. الذي يدعوه من؟ خير من دعا إلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير ما دعي به، وهو كلام الله سبحانه وتعالى، وهو مهيأ لأن ينتفع لأنه عربي يسمع هذا الكلام العربي، ومع ذلك لم يؤمن. فما تنفع الآيات من كان يجحد، وكذلك هذه الآيات الكونية. الآن هناك أساتذة في الفضاء وأساتذة في الكون يرون دقة الكون وما فيه، ومع ذلك يشركون بالله سبحانه وتعالى. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، هي دالة ولكنهم أعرضوا فلم ينتفعوا. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وفي هذا يا إخوة إشارة وتنبيه إلى عظيم نعمة الله عز وجل علينا بالهداية، فلم نهتدي لذكائنا ولا لقواتنا ولا لكوننا من جنس كذا أو جنس كذا، وإنما اهتدينا لأن الله هدانا. ففي هذا نعمة عظيمة من الله تستوجب شكرا، والشكر أن نعمل جاهدين على تحقيق التوحيد وعبادة الله عز وجل، وعلى أن نثبت على هذا وندعو الناس إلى التوحيد معظمين التوحيد، لأنه حق رب العبيد سبحانه وتعالى. قال: وفي النفس آيات وفيها عجائب بها يعرف الله العظيم ويعبد. الله أكبر، هذه ما تسمى بالآيات النفسية. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ففي النفس آيات. إذا نظرت إلى الناس وجدت أن الله عز وجل خلقهم في أحسن تقويم، وإذا تأملت في نفسك وجدت أنك خلقت على أعظم خلقة وأنظمها، لم يوضع شيء في غير موضعه، لم يكن أنفك فوق رأسك وإنما جعل في موضعه، وجعلت العين داخل العظم لأنها أضعف ما في الوجه، أضعف ما في الوجه العين، فجعل في أقوى ما في الوجه، جعلت في أقوى ما في الوجه في داخلي هذا العظم القوي، ثم جعل فيها ما يحفظها بهذا الجفن الذي يتحرك بغير إرادة الإنسان حفظا لهذه العين، لأن الذي قد يأتي إليها قد لا تشعر به. وكم يدفع الله بهذا الجفن على العين ما لا تدرك. وكيف أن الله عز وجل سخر لهذه النفس ما تأكل وما تشرب، ثم كيف تستفيد هذه الأجساد من هذا الطعام والشراب، ثم ييسر الله خروجه فيبقى النافع ويخرج الضار. لو تفكر الإنسان في نفسه لوجد أنها دالة على الله العظيم سبحانه وتعالى، وهذا يقتضي أن يعبد ويوحد في عبادته سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: لقد قامت الآيات تشهد أنه إله عظيم فضله ليس ينفد. نعم، لقد قامت الآيات النقلية والفطرية والعقلية والكونية والنفسية دالة على المبدع البديع سبحانه وتعالى، دالة على الله عز وجل، وأن الله عز وجل كريم مجيد كما تقدم معنا. فكل ما في الأرض جعله الله عز وجل لبني آدم نعمة وكرما منه سبحانه وتعالى، فهو الجواد الذي لا ينفذ جوده ولا ينقص ما يعطيه لخلقه مما عنده شيئا، كما تقدم معنا في أوائل المنظومة. نعم. قال: فمن كان من غرس الإله أجابه، وليس لمن ولى وأدبر مسعد. الله أكبر، لله غرس، هم أولو العلم والعمل. وقد جاء في الحديث: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته، لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته، رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. فغرس الله هم الذين تدبروا في آيات الله فعلموا وعملوا، هؤلاء هم غرس الله عز وجل الذين تصلح بهم الأرض وتؤمن بهم الأرض، وهم هداة مهتدون. أما من أعرض وأدبر وعلم الله أنه لا يستحق الهداية فلن تسعده الآيات ولو اجتمعت، ولن يهتدي بالآيات ولو رآها جميعها كما تقدم، لأنه معرض أو سلم قلبه لشياطين الإنس والجن. فإن شياطين الإنس والجن يعملون على صرف الإنسان عن دلالة الآيات. اليوم هناك والعياذ بالله دعاة يسمونهم دعاة إلى الله، يصرفون الناس عن التوحيد. لهم برامج في قنوات فضائية يصرفون الناس عن التوحيد وعن دلالات الآيات النقلية وعن دلالات الآيات العقلية والكونية والنفسية والفطرية، شياطين الإنس والجن يحرصون على صرف الناس عما تدل عليه الآيات. والموفق من عباد الله من كان من غرس الله سبحانه وتعالى، فحرص على العلم والعمل. نعم. قال: عليك بتقوى الله في فعل أمره، وتجتنب المنهي عنه، وتبعد أحسن الله إليك، وتجتنب المنهي عنه وتبعد. نعم، لما ذكر رحمه الله الآيات الدالة على الله عز وجل وعلى توحيده قال: عليك بتقوى الله، يعني أن كل هذا يوجب عليك أن تتقي الله عز وجل، ورأس تقوى الله التوحيد. رأس تقوى الله التوحيد، لأن التوحيد أعظم فرض عرف وأشرف حق وصف. ما شرف أحد من أهل الأرض ولا من السماء إلا بتوحيد الله، وما ترك التوحيد أحد إلا ذل في الدنيا والآخرة. وتقوى الله وصية الله للأولين والآخرين، فما من نبي جاء إلا وقد أمر بتقوى الله، ما من نبي أرسله الله إلا وقد أمر بتقوى الله. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فما من نبي بعث إلى قوم إلا وأمرهم بتقوى الله عز وجل. وتقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، يعني بالدليل، ليس بالهوى ولا بالآراء، وإنما بالدليل. فأنت مطيع لله مخلص، متبع، ترجو ثواب الله، فلا ترجو ثناء ولا مدحا ولا شيئا من الدنيا، وإنما ترجو ثواب الله. وأن تترك معصية الله لله على نور من الله، يعني بالدليل، ليس تشددا وليس تحريما لما أحل الله، وإنما لاتباع الدليل، تخاف عقاب الله. فالذي يجعلك تترك المعصية أنك تعظم الله وتخاف عقاب الله سبحانه وتعالى. وهذه حقيقة التقوى الذي تقتضيها الآيات الدالة التي تقدمت الإشارة إليها. قال: وكن مخلصا لله واحذر من الرياء، وتابع رسول الله إن كنت تعبد. نعم، ما دمت عرفت الله عز وجل وعرفت توحيده، فإن المتعين عليك أن تعبد الله، ولن تعبد الله إلا بالإخلاص والمتابعة. لن تعبد الله إلا بالإخلاص والمتابعة. فالشيخ هنا ذكر في هذا البيت شرطي العمل: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكن مخلصا لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والإخلاص يضاده الشرك والرياء وإرادة الدنيا. فإن كنت مسلما فعليك بالإخلاص، واحذر الرياء. والرياء أن يظهر العبد العمل ليحمده الناس من أجل أن يثني عليه الناس، ومنه التسميع، فإن التسميع رياء، لكنه متعلق بما يسمع، ومن راء الله به، ومن سمع الله به. احذر أن تعمل العمل الصالح من أجل نظر الناس إليك، إياك أن تزيد في عملك شيئا من أجل نظر الناس إليك، إياك أن تعمل العمل أصلا من أجل نظر الناس إليك، إياك أن تزيد في العمل شيئا من أجل نظر الناس إليك. فالناس عندك سواسية لا يؤثرون في عبادتك، لأن الله أكبر. والرياء يا إخوة كما تعلمون نوعان: رياء غالب، وهذا شرك أكبر مخرج من الملة، لا يفعله مؤمن أبدا. فالرياء الغالب على جميع أعمال الإنسان أو على أغلبها، لا يذكر الله إلا قليلا، وأغلب أعماله للناس أعني عباداته، هذا شرك أكبر يفعله المنافقون والمشركون. ورياء يسير يطرأ على العمل ولا يغلب على الأعمال، وهذا شرك أصغر. رياء يسير يطرأ على العمل ولا يغلب على الأعمال، فهذا شرك أصغر لا يخرج من الملة، ولكنه من جنس الشرك. والرياء له أثره في العمل، وأشير فقط إشارة إلى هذا: الرياء إن وقع في العمل وكان العمل مما يتصل كالصلاة، إن وقع في أول العمل أبطل العمل، إن وقع في أول العمل أبطل العمل. إذا كان العمل متصلا، إنسان جاء يصلي رأى شيخا، رأى أميرا، رأى والد امرأة يريد أن يخطبها، فدخل في الصلاة وهو يرائيه، الله أكبر، وهو يرائيه، الصلاة باطلة. حتى لو طرد الرياء بعد هذا ما تصح الصلاة، فإن أراد تصحيحها يجب أن يخرج من العمل ويبدأ مخلصا. وإن وقع الرياء في أثناء العمل، يعني بدأ مخلصا ووقع الرياء في أثناء العمل واستمر إلى الفراغ منه أبطل العمل. إنسان دخل في الصلاة مخلصا لله، فإذا به يسمع صوت الشيخ دخل فراء، حتى فرغ يبطل هذا العمل. وإن وقع في أثناء العمل وطرد في أثناء العمل، فكما قال بعض أهل العلم بدأ فيه مخلصا وختم مخلصا، فإن العمل صحيح، فإن العمل صحيح. بل المحققون من أهل العلم أنه لا يضر العمل، لأنه لما طرده هذه توبة، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. أيضا يضاد الإخلاص إرادة الدنيا، والإنسان إذا أراد بعمله الدنيا لم يقبل منه، بل كان حابطا مردودا عليه، بل يعاقب عليه، كما لو تعلم طالب العلم العلم للدنيا فإنه لا يجد عرف الجنة يوم القيامة. أما إذا كان الإنسان يريد وجه الله وأراد الدنيا، يعني لم يرد الدنيا بل أراد وجه الله وأراد الدنيا، فبعض أهل العلم يقولون النظر إلى الأصل، ما المحرك؟ إن كان المحرك وجه الله الإخلاص فالعمل لا يبطل، وإن كان المحرك والدافع الدنيا فالعمل يبطل. وبعض أهل العلم يقولون ننظر إلى الغالب، فإن كان الغالب الدنيا فالعمل باطل، وإن كان الغالب الإخلاص فالعمل صحيح. والذي يظهر والله أعلم أن الإنسان إذا نوى بالعمل وجه الله سبحانه وتعالى ودخلت عليه الدنيا تنقص الأجر ولا تبطل العمل، تنقص الأجر ولا تبطل العمل. هذا التحقيق في هذه المسألة. وتابع رسول الله إن كنت تعبده، فمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم شرط لصحة العبادة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ألا إني أتقاكم لله وأخشاكم لله، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فلا بد من المتابعة حتى يصح العمل. نعم. قال: توكل على الرحمن حقا وثق به ليكفيك ما يغنيك حقا وترشد. نعم، توكل على الرحمن حقا وثق به، هذا عمل القلب. فإذا عبدت الله عز وجل موحدا له فتوكل على الله في جميع أمورك. والتوكل خلاصته تعلق القلب بالله عز وجل والاعتماد عليه في جلب النفع ودفع الضر، ثقة بالله مع العمل بالأسباب. تعليق القلب بالله والاعتماد عليه سبحانه في جلب النفع ودفع الضر، ثقة بالله مع فعل الأسباب. ويقابل التوكل العجز، والعجز نوعان: عجز بالاعتماد على السبب كالاعتماد على الطبيب مثلا، يعلق قلبه بالسبب، يعلق قلبه بمخلوق ويعتمد عليه، وهذا عجز. وعجز بتعطيل السبب فيأتي أناس من المتصوفة يقولون نحن متوكلون لا نفعل الأسباب، وهم كاذبون. فلا يمكن لمخلوق أن لا يفعل السبب، لكنهم يتركون بعض الأسباب، وهذا لا شك عجز. فإن فعل الأسباب من التوكل على الله سبحانه وتعالى. ومن توكل على الله كوفيا وكان الله حسبه، والله عز وجل بالغ أمره، فما أراده سيكون. ولذلك يا عبد الله إذا توكلت على الله فلا تعجل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والله من توكل على الله صدقا فالله حسبه، لكن لا تعجل، فإن الله بالغ أمره سبحانه وتعالى، ولكل شيء عنده قدر ووقت، وأنت لا تدري متى الوقت. إذا توكلت على الله في دفع الضر والله إن الله حسبك، ولكن لا تعجل، فإنك لا تدري ما الخير ومتى يكون الخير. قال: تصبر عن العصيان واصبر لحكمه وصابر على الطاعات علك تسعد. نعم، الإنسان وهو في طريقه إلى الله هناك ما يدفعه وهناك ما يمنعه، هناك ما يحركه وهناك ما يبطئه، فهو بحاجة إلى الصبر حتى يدفع هذه الموانع. والصبر كما يقول العلماء ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، فإن الطاعة تحتاج إلى صبر، لأن الجنة حفت بالمكاره والطاعة طريق الجنة، فيحتاج الإنسان أن يصبر، أن يقوم الليل يحتاج إلى صبر، النفس تدعوه إلى النوم والشيطان ينومه فيحتاج إلى صبر، والصبر عن معصية الله لأن المعاصي فيها شهوات. يقول العلماء: لو لم يكن في المعصية لذة عاجلة لما أقدم عليها عاقل أصلا، لكن لذتها العاجلة تعمي بصر وبصيرة بعض الناس. مع أن المعاصي تعقبها حسرات، لكن فيها لذات، فتحتاج إلى صبر لأن النار حفت بالشهوات، فتحتاج إلى صبر. والنوع الثالث: الصبر على أقدار الله وعلى البلاء، والله عز وجل يبتلي عبده بما شاء، وللبلاء حكم تعود إلى ثلاثة أمور: تنبيه من غفلة، وتكفير لسيئة، ورفعة لدرجة. البلاء الذي ينزل بالمؤمن إما أنه تنبيه من غفلة، فكم من شخص رده الله إليه بمصيبة نزلت عليه، كم من شخص كان معرضا بعيدا عن المساجد فأمات الله ابنه فأقبل على الله، أو تكفير سيئة، فإن البلاء لا يزال بالمؤمن حتى يجعله يمشي على الأرض وليست عليه خطيئة. أو رفع الدرجة، فإن الله قد يريد بعبده منزلة في الجنة ولا يبلغها بعمله فيسلط عليه البلاء ويصبره عليه، وفي البلاء رفع بالدرجات. ولذلك يوم القيامة يود أهل العافية لو نشروا بالمناشير في الدنيا لما يرونه من ثواب أهل البلاء. والإنسان يصبره على البلاء أن يعلم أنه عبد، وأن الله هو السيد، وأن السيد يفعل بعبده ما يشاء، وأن الله عز وجل لتمام حكمته لا يسأل عما يفعل، وأن ما نزل به لم ينزل عبثا، وإنما نزل لحكمة، وأن يعلم أن الذي ابتلى هو الذي أعطى، أن الذي ابتلى هو الذي أعطى، وهذا يجعل الإنسان يصبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. نعم. قال: وكن سائرا بين المخافة والرجاء، هما كجناحي طائر حين تقصد. نعم، الإنسان في سيره إلى الله يحتاج إلى محرك، والمحرك كما قال العلماء المحبة والخوف والرجاء، المحبة والخوف والرجاء. فالحب دافع ومحرك، والخوف عاصم، والرجاء مقدم. فإذا أحببت الله حقا حركك هذا إلى عبادته، وإذا خفته عصمك من الزلل عن الطريق، وإذا رجوته دفعك ذلك إلى التقدم. ولذلك الإنسان يحتاج في سيره إلى الله إلى الخوف والرجاء والمحبة. والرجاء والخوف كما يقول العلماء جناح طائر، لا ينبغي للإنسان أن يغلب الرجاء، ولا ينبغي أن يغلب اليأس، يغلب الخوف، بل يكون راجيا خائفا، إلا أنه في بعض الأحيان يغلب جانب الخوف. فإذا رأى نفسه ميالة إلى الشهوات غلب جانب الخوف ليفطم هذه النفس عن الشهوات. وإذا رأى نفسه ميالة إلى القنوط واليأس غلب جانب الرجاء. وعند الاحتضار يغلب جانب الرجاء، فلا يموت العبد إلا وهو يحسن الظن بالله. وهذا معنى تغليب الرجاء، ومن سار على هذا كان سيره حسنا ومآله حسنا. ولعلنا نقف هنا، وغدا إن شاء الله عز وجل نختم هذه المنظومة بأبياتها العظيمة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، وأن ينفعنا بما نقول ونسمع، والله تعالى أعلم. قبل قراءة الأسئلة ننبه الإخوة أن اليوم الشيخ سليمان حفظه الله سيكون درس البلوغ في الفترات الثلاث، بعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء، أي أن الشيخ صالح السحيمي لن يشرح العصر ولا المغرب كتاب التوحيد، سيكون اليوم كله للشيخ سليمان، لأن الشيخ عنده ظرف، فسينهي كتاب البلوغ اليوم بإذن الله، وغدا سيكون هناك درس الفجر ليتم الشيخ المنظومة. هذا سائل يقول: هل يفرق بين العمل المتصل والمنفصل في الرياء؟ نعم، أنا لم أكمل قضية العمل. العلماء يقولون في الرياء العمل نوعان: عمل يتصل بعضه ببعض مثل الصلاة والحكم ما ذكرناه، وعمل يتجزأ. فإذا وقع الرياء في العمل الذي يتجزأ فإنه يبطل ما وقع فيه فقط. مثلا الصدقة، الصدقة عمل يتجزأ، فلو أنك تتصدق بمئة دينار فرقتها عشرة عشرة، فخرجت تتصدق فأعطيت شخصا مخلصا لله، وأعطيت الثاني مخلصا لله، المرة الثالثة أعجبتك نفسك، أو رأيت شخصا ينظر إليك فرأيته، وكذلك في العشرة الرابعة رأيت، ثم رجعت إلى الإخلاص، يبطل ما وقع فيه الرياء، لأن هذا العمل منفصل لا تتصل أجزاؤه ببعض، فلا يسري الفساد إلى كل العمل إلا إذا وقع الرياء في جميع العمل. يقول: أحسن الله إليك، هل الآيات النفسية تدخل في الآيات الكونية أم هي قسم مستقل؟ لا شك أن الآيات الكونية بمعناها العام تشمل كل ما يقع في الكون، ومن خلق هذه النفس وما فيها من العجائب. لكن لما أفردها الله عز وجل أفردها العلماء. والمعلوم يا إخوة أن العام قد تفرد بعض أفراده إما للتعظيم وإما لمزيد العناية. تنزل الملائكة والروح فيها، والروح جبريل عليه السلام من الملائكة. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. طيب عملوا الصالحات من الإيمان، لكنه أفرد للاهتمام به. فعندما يقول العلماء الآيات النفسية هي داخلة في المعنى العام للآيات الكونية، ولكن لما أفردت في القرآن أفردت في الدلالة، وذلك لعظيم ما في النفس من دلالات، ولأن هذه الدلالات يشعر بها الإنسان. الدلالات الأخرى دلالات يراها، أما دلالات النفس فتجتمع فيها جميع أصول الإدراك من رؤية وسمع وإحساس، ففيها دلالات عظيمة. السؤال الأخير يقول: هل يجوز أن يقال أنا معتمد أو متوكل على فلان وفي قلبه أنه معتمد عليه بعد الله عز وجل؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمي جناب التوحيد، فإذا كان الشيء يؤثر في جانب التوحيد فإنه يمنع ولو كان المقصود به حقا. يعني لو جاء إنسان وقال أنا متوكل على الله وعليك، وقصده متوكل على الله ثم عليك، يعني متوكل على الله ومتوكل عليك بما يناسبك، نقول هذا لا يجوز. جاء قال ما شاء الله وشئت، لا شك أن للعبد مشيئة، لكن لا يجعل العبد لله ندا وعليه. فإن العبد لا يجوز أن يقول أنا متوكل عليك، وإنما يقول أنا متوكل على الله ثم عليك، حماية لجناب التوحيد. وهذه قاعدة عامة يا إخوة، إذا كان القول يؤثر في جانب التوحيد ولو بالوهم فإنه يمنع، فإنه يمنع. وهذا كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يمنع ما قد يفضي إلى الشرك أو إلى التأثير في التوحيد. ولذلك لم يبرز قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لا تجعلوا قبري عيدا، والعيد هو الذي يكرر. فينبغي أن يحمى جناب التوحيد، سواء فيما يتعلق بالألفاظ أو ما يتعلق بالأفعال، والله أعلم. جزاكم الله خير. مبارك. نعم. نعم. نعم. نعم. توكلت على الله ثم توكلت عليك من حيث كونها عبارة ممنوعة عند أهل العلم من جهة تعلق القلب، فإن القلب لا يعلق إلا بالله سبحانه وتعالى ولا يعلق بالمخلوق، بل قال أهل العلم إن التوكل من أعظم أعمال القلوب من أعظم أعمال القلوب، مع أنه هنا لم يرد التوكل الشرعي وإنما أراد الاعتماد، ولكنه أيضا منع سدا لذرائع الشرك، سدا لذرائع الشرك. وعليه لما كان التوكل عملا قلبيا يعلق بالله عز وجل منع أهل العلم حتى أن يقول توكلت على الله ثم عليك. والله أعلم.